بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس شرح متن الأجرومية في علم النحو. وكنا قد انتهينا في المحاضرة الماضية من الكلام على النعت وما تضمنه من الكلام على المعرفة وعلى النكرة. والنعت هو أحد التوابع، النعت هو أحد التوابع الأربعة، التي هي النعت والعطف والتوكيد والبدل. وهذه التوابع تتبع ما قبلها في إعرابها، لذلك عدوها من المرفوعات. وستقابلنا هي نفس الأبواب، نفس هذه الأبواب الأربعة ستقابلنا هي مع المنصوبات ومع المخفوضات، ولذلك لن نعيد دراستها مرة أخرى. نعم، انتهينا بالأمس من الكلام في النعت، وأشرع الآن في الكلام على العطف. قال: باب العطف. وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول: جاء زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر. المراد بالعطف هنا هو ما يسمى بعطف النسق. المراد بالعطف الذي يتكلم عليه هنا هو ما يسمى بعطف النسق، وهو ما تستعمل فيه الحروف. العطف الذي تستعمل فيه الحروف، العطف بحروف مخصوصة. لماذا؟ لأن هناك ما يسمى بعطف البيان، ولذلك تجدون في بعض الكتب إذا أراد الكلام على العطف، إذا أراد المؤلف أن يتكلم على العطف، قال: وعطف البيان وعطف النسق. قال: وينقسم إلى قسمين، عطف البيان وعطف النسق. وبعض الكتب تذكر التوابع على أنها 5، فيقول: عطف النسق وعطف البيان. وهذا أولى، لأن عطف النسق في الحقيقة مباين لعطف البيان. عطف النسق أن تقول: جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، أي جاء زيد وجاء عمر، جاء زيد وجاء عمر، فعطفت عمرا على زيد، عطفت عمرا على زيد، وأعطيته نفس الحكم. ولكن عمرا هو شخص آخر، عمر هو شخص آخر، عطفته عليه وأعطيته نفس الحكم. أما إذا قلت مثلا: جاء زيد أخوك، وأنت تريد بذلك أن تبين أنه هو، تريد بذلك أن تبين من الذي جاء، لا تريد أن تضرب على زيد، لا تريد أن تلغي عمل زيد، وظيفة زيد، وتصور زيد في الأذهان، لا تريد ذلك، وإنما تريد أن تبين من هو زيد. فربما كان هناك أكثر من زيد، فأي زيد هو الذي جاء؟ فتقول: جاء زيد أخوك، أي الذي هو أخوك. نعم، فتعطف بهذا العطف، تعطف بهذا العطف، فسأفرق لكم إن شاء الله تعالى بينه وبين البدل، لأنه ربما يقع الخلط بينه بين عطف البيان والبدل، أفرق لكم بينهما إن شاء الله تعالى. نعم. أما هنا الذي نتكلم فيه فهو العطف بالحرف. هل جاء زيد وأخوك؟ هل جاء زيد وأخوك تساوي جاء زيد أخوك؟ أسألكم، هل قولنا جاء زيد وأخوك تساوي جاء زيد أخوك؟ لا تساويها. ولهذا فعطف النسق شيء مختلف تماما عن عطف البيان، هو شيء آخر. لذلك ربما كان من الأجود كما في بعض الكتب أن يقول إن التوابع خمسة، ويجعل عطف النسق شيئا مستقلا عن عطف البيان، وكأنه ليس بينهما إلا اللفظ فقط. نعم. قال وحروف العطف عشرة. وحروف العطف عشرة، وهي الواو. والواو تستعمل لمطلق الجمع، حينما تقول جاء زيد وعمر، حينما تقول جاء زيد وعمر، فأنت تريد مطلق المجيء، لا ترتب أحدهما على الآخر، تريد مطلق المجيء ولا ترتب أحدهما على الآخر. نعم. جاء زيد وعمر، ربما يكون زيدا جاء أولا وجاء عمر بعده، وربما يكون عمر جاء أولا وجاء زيد بعده، وربما جاء معا في لحظة واحدة. أنت فقط تريد أن تقول جاء زيد وعمر، كأن أحدهما قال لك من الذي جاء في هذا اليوم، فتقول جاء زيد وعمر، ولم يسألك عمن جاء أولا، لم يسألك عمن جاء أولا. نعم. ولذلك فالحنفية لا يقولون بوجوب الترتيب في الوضوء، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فأدخل المغسولات بين الممسوحات، رتب اللفظ والسياق رتب بينها بين المغسولات والممسوحات وعطف بالواو. الحنفية لا يقولون بوجوب الترتيب، بخلاف الجمهور يقولون بوجوب الترتيب. والجمهور ينظرون إلى المسألة وإلى النص من جهة بلاغية، انتبهوا، ينظرون أو مصدر الوجوب عندهم جهة بلاغية. يقولون إن دخول إن هذا التداخل الذي يقع في الآية لا يكون على درجة من البلاغة إلا إذا كان مقصودا، وإلا فالأدعى والأولى في البلاغة أن يذكر المغسولات أولا ثم يذكر الممسوحات، أو العكس، أن يتكلم القرآن على كل قسم على المغسولات ثم الممسوحات. أما هذا التداخل فلا نفهم منه إلا الترتيب. فربما قال قائل هنا، يعني أقص لنا لحظة ثانية، ربما قال قائل هنا إن الحنفية لم ينظروا إلى بلاغة الآية ولم ينظروا إلى الجهة البلاغية، وإنما نظروا فقط إلى جهة معنى الحرف، بينما غيرهم نظر إلى هذه الجهة، إلى جهة البلاغة. أقول لا، بل ربما كان نظر الحنفية أعم وأشمل، ربما كان نظر الحنفية أعم وأشمل، وربما كان هو الأحكم في هذا الموقع. نعم. لماذا؟ الحنفية نظروا إلى معنى الحرف، حرف الواو، وأن الواو لا يفيد إلا مطلق الجمع، يعني على الصحيح وعلى المشهور. نعم، يعني من غير ترتيب، يفيد مطلق الجمع. إذا قلت جاء زيد وعمر يعني تريد أن تجمع بينهما في حكم المجيء فقط بقطع النظر من جاء أولا، قد يكون هذا قد يكون هذا، قد يكون قد جاء سويا، هذا شيء آخر لا يفهم من نفس الواو. نظروا إلى هذا المعنى ثم نظروا إلى الترتيب الواقع وإلى الناحية البلاغية التي نظر لها الجمهور، فقالوا باستحباب، قالوا باستحباب أو بسنية الترتيب في الوضوء. ويمكن أن يعترض على الجمهور بأنهم راعوا شيئا واحدا فقط. ما هو؟ راعوا الترتيب فقط في الآية، راعوا الناحية البلاغية ولم يراعوا معنى الحرف. يمكن في هذا السياق أن نقول هذا، بمعنى أن نقول إن الحنفية استعملوا الحرف. نعم الحرف يحتمل الترتيب، ولكننا أعملناه في عدم إفادته للترتيب، وأعملنا الترتيب الذي في الآية على الاستحباب. فمن قال إن إعمال الترتيب لا يكون إلا على سبيل الوجوب أو على سبيل الركنية؟ يعني أنا قلت لأجل الترتيب الذي في الآية قلت إنه مستحب أو إنه سنة، الترتيب الذي في الآية قلت إنه سنة، ولكنني لا أقول بالوجوب لأنني لا أستفيد الوجوب من هذا الترتيب، وإنما أستفيده من الحرف الذي يعطف هذه الأحكام، يعطف هذه الأحكام على بعضها. وهذا الحرف لا يفيد وجوبا، لا يفيد وجوبا للترتيب، وإنما يتركه مفتوحا، هو يفيد مطلق الجمع، فيترك النص قابلا للترتيب وعدمه. فنظرنا للجهة البلاغية فقلنا بالاستحباب، فالقول بأن الحنفية لم يعملوا الجهة البلاغية خطأ، أعملوها في الاستحباب وأعملوا الحرف في عدم الوجوب. نعم. قال والفاء، الفاء للترتيب والتعقيب. انتبه، التعقيب يعني السرعة، السرعة المقاربة، لأنه سيأتي بعدها ثم، وثم تفيد الترتيب والتراخي، فالتراخي عكس عكس التعقيب. قال والفاء تفيد ماذا؟ تفيد الترتيب والتعقيب. جاء زيد فعمر، يعني جاء زيد ووراءه عمرو مباشرة، جاء زيد فعمرو، فلان ففلان ففلان ففلان، يعني كأنهم قد تسلسلوا، ليس بينهم مدة من الزمان، ليس بينهم مدة من الزمان. نعم. وثم، انتبه، قل ثم وليس ثم، ثم هذا ظرف، بعضهم بعض الناس يقول ومن ثم كذا وكذا، لا، ثم هذا حرف وثم ظرف، ثم ظرف، أما ثم فهي حرف. نعم. تفيد الترتيب والتراخي، والتراخي كما قلنا عكس التعقيب. نعم. جاء زيد ثم عمرو، يعني بينهما مدة من الزمن، بينهما مدة من الوقت. إذا قلت جاء زيد فعمرو ليس الترتيب فقط، لا يفيد الترتيب فقط، وإنما يفيد كذلك التعقيب، يعني السرعة. جاء زيد ووراءه عمرو مباشرة، أفاد الترتيب مع السرعة. أما جاء زيد ثم عمرو، جاء زيد ثم عمرو، يعني هناك مدة بينهما، مرة ساعة، نصف الساعة مثلا. نعم. وأو، أو تستعمل للتخيير والإباحة، تستعمل للتخيير وللإباحة. التخيير شيء والإباحة شيء، والذي يحدد المعنى الذي تستعمل فيه أو هو السياق. حينما تريد أن تتزوج بهند، أو بأختها فأقول لك تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها، وأنت تعلم أنه في الشريعة لا يجوز الجمع بين الأختين، فأقول لك تزوج هندا أو أختها، فهذا على التخيير لا على الإباحة. لكن إذا قلت لي لا أدري هل أجالس العبادة أم الزهادة أم الفقهاء، فأقول لك جالس الزهادة أو الفقهاء، جالس الزهادة أو الفقهاء، يعني إذا أردت أبحث لك أن تجالس هؤلاء وهؤلاء، إذا أردت الجمع بينهما فقد أبحت لك جميع ذلك، بخلاف تزوج هندا أو أختها خيرتك بين اثنين، لم أبح لك الاثنين بل خيرتك بين اثنين. نعم. وأم، أم هي تستعمل لطلب التعيين بعد السؤال بهمزة الاستفهام، أم تستعمل لطلب التعيين بعد السؤال بهمزة الاستفهام. قطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ أم نعم هندا أو أختها، هذا مبكر جدا. نعم. كنت أقول في أو، إذا قلت لك إذا خيرتك بين شيئين فقلت لك تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها. نعم. فلو قلت لك تزوج هندا أو أختها فهذا يفهم منه التخيير وليس الإباحة. لماذا؟ لأنك تعلم من الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز أن تجمع بين الأختين. لكن إذا سألتني هل أجالس الفقهاء أم الزهاد، فقلت لك جالس الفقهاء أو الزهاد، تفهم من هذا السياق الإباحة، أنني أبحت لك أن تجالس هؤلاء وهؤلاء. نعم. فالسياق هو الذي يحدد. قال وأم، أم هي لطلب التعيين بعد السؤال بالهمزة، أم ها لطلب التعيين بعد السؤال بالهمزة، تقول أعندك زيد أم عمرو، أعندك زيد أم عمرو، ولا بد أن يكون السؤال هنا بالهمزة، فمن الخطأ الشائع في ألسنتنا هل عندك زيد أم عمرو، لا، الصواب أن تسأل هل عندك زيد، تسأل عن زيد فقط. أما إذا قلت بالهمزة فإنك تطلب التعيين، فإذا طلبت التعيين استعملت أم، أعندك زيد أم عمرو، أعندك زيد أم عمرو. نعم. هذا إذا في الحالة التي تكون فيها عالما بأن أحدهما عند المخاطب ولكنك تطلب تعيينه لتعرف من هو الذي عنده، عنده واحد من اثنين، عنده زيد أو عمرو. نعم. قال وإما، إما التي هي مكسورة الهمزة، إما مكسورة الهمزة، نعم، المسبوقة بمثلها، إما لابد أن تكون مكسورة الهمزة وهي المسبوقة بمثلها وهي بنفس معنى أو. انتبه، بنفس معنى أو. أقول لك تزوج إما هندا وإما أختها، تزوج إما هندا وإما أختها، جالس إما الفقهاء وإما الزهاد، جالس إما الفقهاء وإما الزواد الزهاد. نعم. قال وبل، قال وبل، بل تستعمل لما يقال فيه الإضراب، الإضراب أي أنك تضرب عن المعنى الذي قبلها وتثبت الذي بعدها، تضرب عن الذي قبلها وتثبت الذي بعدها. نعم. اضرب زيدا، بل عمرا، اضرب زيدا بل عمرا. انتبهوا، كل هذه حروف عطف. ما الذي تفيده حروف العطف؟ تفيد الاشتراك في الإعراب، تفيد أن ما بعدها يأخذ حكم ما قبلها، يأخذ حكم ما قبلها. إذا عطفت فالمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. نعم. قال ولا، قال ولا التي هي للنفي، جاء زيد لا عمرو. هل لا بمعنى النفي تستعمل في العطف؟ نعم، لا تستعمل في العطف. جاء زيد لا عمرو. ما الذي جعلك ترفع عمرو؟ أنه عطف على زيد الذي هو الفاعل فأخذ حكمه الذي هو الرافع. نحن الآن نتكلم في باب التوابع التي هي النعت والعطف والتوكيد والبدل. نعم. قال ولكن، وانتبه لابد أن تقول في لكن أن تقول بسكون النون، بسكون النون، احترازا من لكن التي هي من أخوات إن والتي هي من نواسخ المبتدأ والخبر. نعم، التي هي من نواسخ المبتدأ والخبر تكون للتوكيد وللنصب، أي من جهة المعنى هي تؤكد ومن جهة الإعراب هي تنصب. أما التي معنا هنا فهذه للعطف والإتباع، للعطف والإتباع، أي إنها طبعا لكل حرف من هذه الحروف معناه، لكل حرف معناه، ولكنها تعطف ما بعدها على ما قبلها وتجعله تابعا، هذا العمل من جهة الإعراب، تجعله تابعا وتعطيه حكمه. نعم. أما الأخرى فهي عامل مستقل، هي عامل مستقل يؤثر بنفسه بالنصب ويفيد التوكيد. نعم. لكن التي هي بسكون النون تستعمل للاستدراك، للاستدراك. لا تضرب زيدا، لا تضرب زيدا لكن عمرا، لا تضرب زيدا لكن عمرا، كأنك استدركت قلت لا تضرب زيدا فانتهى الكلام، ثم استدركت فقلت لكن عمرا، يعني لكن يضرب عمرا. نعم. قال وحتى في بعض المواضع، وحتى في بعض المواضع، معنى حتى العاطفة هنا، معنى حتى العاطفة هنا التدريج والغاية، التدريج والغاية، يعني انقضاء التدريج، يعني انقضاء الحكم شيئا فشيئا، انقضاء الحكم شيئا فشيئا. نعم. تقول مثلا مات الناس حتى الأنبياء، يعني حتى الأنبياء ماتوا، مات الناس حتى الأنبياء، حتى هنا عاطفة أفادت التدريج، يعني مات الناس وظل الموت يأخذ فيهم حتى مات الأنبياء. نعم. سؤال هنا، لماذا قال في بعض المواضع، لماذا قال في بعض المواضع، وهل حتى تأتي غير عاطفة، حتى ربما تأتي مبتدأة أو نقول ابتدائية، ابتدائية تأتي ابتدائية غير عاطفة، متى؟ إذا كان بعدها جملة تقول جاء الناس حتى خالد. ما معنى حتى خالد هنا؟ جاء الناس حتى خالد، أي حتى خالد جاء، جاء الناس حتى خالد جاء، فهي تفيد أن ما بعدها مبتدأ وخبر، كلام جديد، تفيد أن ما بعدها جملة في كلام جديد. إذا كان ما بعدها جملة فهي ابتدائية، انتبه، هي ابتدائية. جاء الناس حتى خالد، يعني حتى خالد حاضر، جاء الناس حتى خالد حاضر، فهنا جاءت ابتدائية، أي إنها فصلت بين كلام وكلام، وجاء بعدها ابتداء لكلام جديد، جاء بعدها ابتداء لكلام جديد. نعم. وربما تجيء كذلك حرف جر، كما قال تعالى حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر، حتى هنا بمعنى إلى. نعم. وتجيء كذلك ناصبة حتى يرجع إلينا موسى، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، وتكلمنا عليها، على هذه الناصبة في النواصب، تكلمنا عليها في النواصب. نعم. فتأتي عاطفة، وتأتي جارة، وتأتي حرف ابتداء، تأتي حرف ابتداء. نعم. يعني يكون ما بعدها مبتدأ، يكون ما بعدها مبتدأ، ويكون كلاما جديدا، هذا إذا كان ما بعدها جملة. طيب نطبق، نطبق في جملة تستمتعون بها إن شاء الله. تقول أكلت السمكة حتى رأسها وحتى رأسها وحتى رأسها. إذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها، فما نوع حتى هنا؟ أكلت السمكة حتى رأسها، ما نوع حتى؟ السؤال للجميع. أكلت السمكة حتى رأسها، ابتدائية. وتقدير الكلام، طيب وأين الخبر؟ حتى رأسها أين الخبر؟ أين الخبر؟ نعم صحيح، حتى رأسها أكلته، هذا إذا جعلنا الخبر جملة فعلية. أنتم علمتم أن الخبر يجيء مفردا ويجيء جملة ويجيء شبه جملة، فإذا كان جملة كان جملة إما اسمية من مبتدأ وخبر، وإما فعلية من الفعل والفاعل. نعم. وإما أن يكون خبر شبه جملة وهو الظرف والجر والمجرور. نعم. وإما أن يكون من الظرف والجر والمجرور، وهذا شبه الجملة. فإذا أردت أن تجعل الخبر، أن تجعل الخبر جملة فعلية، قلت نعم تقدرت الجملة حتى رأسها أكلته، فكان الخبر جملة فعلية. ويمكنك أن تجعله مفردا فتقول حتى رأسها مأكول، تقول حتى رأسها مأكول مرة أخرى، مرة أخرى أقول حتى تستعمل ابتدائية، وتستعمل جارة، وتستعمل عاطفة، ونحن هنا نتكلم على العاطفة. أبدأ بالابتدائية، أكلت السمكة، أكلت السمكة حتى رأسها. لو كانت هذه الأداة حتى، لو كانت حتى عاطفة لقلت أكلت السمكة حتى رأسها، أي حتى رأسها أكلته، هذا هو التقدير، هذا هو المعنى يعني. فعطفت عطفت الرأس على على السمكة، أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها. نعم، هذا إذا قلت إنه ماذا؟ إذا قلت إنه إذا قلت إنه عاطف يكون بمعنى الواو، يعني أكلت السمكة ورأسها، أكلت السمكة ورأسها. نعم، إذا قلنا إنها عاطفة، أكلت السمكة ورأسها، إذا كانت عاطفة تكون بمعنى الواو. ولكنك لم تقل أكلت السمكة ورأسها، بل قلت أكلت السمكة، لم تقل حتى رأسها، قلت حتى رأسها. فهنا نبحث عن معنى آخر لحتى، لا يمكن أن يكون الجر، وإلا لظهر، لا يمكن أن يكون الخفض أو الجر، لماذا؟ وإلا لظهرت العلامة، علامة الجر، وإنما قلت رأسها. فتكون حتى هنا ابتدائية، ومعنى كونها ابتدائية أي إنها جاء بعدها مبتدأ، مبتدأ يعني كلام جديد. أكلت السمكة حتى رأسها، هكذا كأنك تقول أكلت السمكة حتى رأسها، أي حتى رأسها أكلته، أو حتى رأسها مأكول. إذا أردت أن تجعل الخبر جملة فعلية قلت أكلت السمكة حتى رأسها أكلته، لأن أكلته هذا جملة، هذا اللفظ جملة، هذا فعل وفاعل ومفعول، هذا مكون من أكل ومن التاء التي هي الفاعل ومن الهاء التي هي المفعول، أليس كذلك؟ تفهمون هذا؟ نعم. فهذا الخبر جملة فعلية، لا بأس، لا إشكال، هو خبر في النهاية. ويمكنك أن تجعله جملة اسمية فتقول أكلت السمكة حتى رأسها مأكول، حتى رأسها مأكول، هذا مبتدأ وخبر. والخبر هنا مع جارة الناس جملة اسمية مفرد، الخبر هنا مفرد. نعم، أكلت السمكة حتى رأسها مأكول، أصل المبتدأ والخبر رأسها مأكول، رأس السمكة مأكول، أليس كذلك؟ مبتدأ وخبر، رأس السمكة مأكول، الخبر هنا جاء مفردا. نعم، وإذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها تكون حتى هنا بمعنى الواو، تكون عاطفة، أكلت السمكة حتى رأسها أي أكلت السمكة ورأسها، ورأسها. وإذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها هذا أيضا يصح، أكلت السمكة حتى رأسها، تكون حتى هنا جارة بمعنى إلى، تكون حتى هنا جارة بمعنى إلى، تقول أكلت السمكة حتى رأسها أي إلى رأسها. نعم، هذا واضح؟ نعم. وانتبهوا، أنا الآن تكلمت في المعاني، في معاني هذه الحروف، ولكن هذه الحروف كلها تشترك في شيء واحد، ما هو؟ أنها تعطي ما بعدها حكم ما قبلها، أنها تعطي ما بعدها حكم ما قبلها. تعطفه تقول معطوف على كذا، والمعطوف على كذا كذا، معطوف على مرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع، معطوف على منصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب، معطوف على مخفوض، والمعطوف على المخفوض مخفوض. ستجد أن المعطوف عليه قد أخذ الحكم الإعرابي بطريقة أصلية، بعامل أصلي، أما المعطوف فقد أخذه بطريقة التبعية، لأنه أحد التوابع، لأنه أحد التوابع. نعم، قال فإن عطفت بها على مرفوع رفعت. وكيف نميز، أكون يسأل، وكيف نميز في المكتوب المتجرد من العلامات؟ هذا من السياق، هذا من السياق، أفهمه أنت من السياق. وربما تشكل الكلمة في الحقيقة، هو يقول إذا وجدت الكلمة بدون العلامات كيف أحدد المراد منها؟ نعم هذا بالفعل إشكال، ولهذا تختلف أفهام الناس في الكلام، تختلف أفهام الناس في الكلام بالفعل. والذي يحدد هنا السياق، وكلما كنت ذا سليقة وذا فهم وذا وعي استطعت أن تحدد المراد في هذا المكان في هذا الموضع. وقلت لهذا تختلف، لهذا تختلف أذهان العلماء. نعم بلغت عن بعض المتخصصين المتأخرين في اللغة العربية، أظنه بلغت عن الطناحي رحمه الله، الطناحي صاحب المقالات المشهورة، مقالات الطناحي، هذا عالم كبير في اللغة، متخصص أديب. نعم انقطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم أخبرني أحدهم عن الطناحي رحمه الله، أنا لم أقرأ له كثيرا وإن كنت أنوي قراءة مقالاته لأنها وجدتها مفيدة جدا، فربما قال ذلك في بعض كتبه، أنه كان يشعر، بلغت عنه أنه كان يشعر بشيء من الإهانة أو الاستخفاف إذا شكلت له كل الكلمات، إذا وضعت علامات الضبط، علامات الضبط من الفتحة والضمة والكسرة والسكون، إذا وضعت له على كل الحروف، ويقول وكأنني لا أستطيع أن أفهم إلا بهذه العلامات، فهي عنده في حقه هو ليست علامات للإيه؟ ليست علامات للإتقان ولمراعاة القارئ وكذا وكذا، هو يأخذها مجردة هكذا، هذا يراه أنسب لمكانته. نعم وقلت ولذلك تختلف تفسيرات العلماء لبعض النصوص بسبب هذه الأشياء، هذه تسمى الأوجه الإعرابية، ولا بأس في وقوع ذلك الاختلاف، لا إشكال، يقع في القرآن نفسه، يقع في القرآن نفسه. نعم قال فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت، تلاحظون هنا أنه تكلم على الجزم، والجزم من علامات أو من إعراب الأفعال، ونحن نتكلم على ماذا؟ على إعراب الأسماء. نعم ولكن هذا لا إشكال، قلنا إنه إذا كان في باب نوع، إذا كان في باب نوع إتمام، إذا كان فيه نوع إتمام فإنه يتمه. نعم تقول جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، انظر هو مثل بالواو فقط، ولكنه يريد أن يقول لك إن ما قبله أو إن ما بعده يأخذ حكم ما قبله، وأن العطف يعطي ما بعده حكم ما قبله. نعم جاء زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر. نعم فماذا تقول في الأفعال؟ ماذا تقول في الأفعال؟ لك أن تقول يقوم ويقعد زيد، ولك أن تقول لن يقوم ويقعد زيد، عطفت أي لن يقوم ولن يقعد زيد، لن يقوم ويقعد زيد، وتقول لن يقم ويقعد زيد، جزمه كذلك بماذا؟ بالعطف أو بالتبعية. نعم تلاحظون أنه لا يكتفي بالجزئية التي هو فيها، لا يكتفي بالباب الذي هو فيه، بل يستطرد استطرادا صحيحا لا سيئا، يستطرد استطرادا محمولا ليتم الكلام في الباب وليتم النفع بهذا الاستطراد. نعم ثم قال: باب التوكيد. باب التوكيد. هل هناك سؤال في باب العطف؟ السؤال في أصل المادة لا في بعض التطبيقات حتى لا نطيل. هل هناك سؤال؟ طيب. ثم قال: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أبتع وأبتع وأبصع. تقول: قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين. نعم. قال: باب التوكيد. تقول التوكيد، وتقول التأكيد بالهمزة، وتقول التأكيد بالألف. التوكيد والتأكيد والتأكيد. نعم. تقوله بالواوي كما قال هنا التوكيد، وتقوله بالهمزة التأكيد، وتقوله بالألف يعني بتسهيل الهمزة بدون أن تنطق بالهمزة، فتقول التأكيد. نعم. وانتبهوا إلى شيء قبل أن نشرع في مادة المتن. التوكيد أو التأكيد ينقسم إلى نوعين. ينقسم إلى نوعين. ينقسم إلى توكيد لفظي وتوكيد معنوي. ينقسم إلى توكيد لفظي وتوكيد معنوي. أما التوكيد اللفظي فهو الذي يكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو بمرادفه. يكون بالتكرير اللفظ وإعادته، إما أن تعيد اللفظ بعينه وإما أن تعيده بمرادفه. ما هو المرادف؟ هو ما اختلف في اللفظ واتفق في المعنى. ما اختلف في اللفظ واتفق في المعنى. نعم. تقول: جاء وحضر. جاء وحضر. اختلف في اللفظ واتفق في المعنى. جاء أي جاء إلى هنا، حضر أي حضر إلى هنا، يعني أنه وجد في هذا المكان، تحقق وجوده في هذا المكان. هو هذا المعنى، هذا هو المعنى الذي يجمع بين جاء وحضر. نعم. تقول: جاء زيد زيد. تريد أن ترفع الاحتمال والتوهم، تريد أن ترفع الاحتمال وترفع جاء زيد زيد. زيد يعني كأنك تقول زيد نفسه، هو جاء زيد زيد. نعم. وتؤكد الفعل كذلك، تقول: جاء جاء زيد. لماذا؟ لأنه قد يفهم من قولك جاء زيد، قد يفهم منه شيء آخر، هو أنه قد اقترب مجيئه. يمكنك في عرفنا أن تقول قد غربت الشمس، والشمس لم تغرب بعد، أي إنه لا يمكنك أن تصلي المغرب الآن. لو كانت قد غربت على الحقيقة فإنه لا يمكنك أن تصلي، فإنه يمكنك أن تصلي الآن، لكنك لا يمكنك أن تصلي الآن. تقول: هيا لابد أن ننصرف، لقد غابت الشمس، أي قاربت على المغيب. فإذا قلت غابت غابت الشمس، كأنك تقول له أقصد أنها غابت على الحقيقة لا أنها قاربت أن تغيب. غابت غابت الشمس. جاء جاء زيد. جاء لم يقارب مجيئه، لم يقارب مجيئه، وإنما تحقق بالمجيء بالفعل. نعم. وكذلك تؤكد في الحروف، تقول: نعم نعم جاء زيد، نعم نعم، هكذا. لماذا تكرر هذه الكلمة؟ لماذا تكرر كما تقول نعم نعم جاء زيد؟ لماذا تكرر هذه الكلمة؟ تؤكدها، تؤكد معناها، تؤكد ما تؤديه. نعم. هذا التوكيد اللفظي، وهذا لن نتعامل معه هنا، يعني لن ندرسه، لن نتناوله في نفس المتن. التوكيد اللفظي. نعم. وإنما نتناول النوع الآخر وهو التوكيد المعنوي. وهو التوكيد المعنوي. وانتبهوا، ليس معنى قولي إننا لن نتناوله هنا أنه يخرج عن الباب، لا يخرج عن الباب، لا يخرج عن الباب. وقد بيّنه الشيخ محيي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى ورضي عنه وجزاه عنا خيرا. هذا الرجل بمناسبة ذكره، هذا الرجل يعني لا أعلم أحدا نفع العربية نفع النحو مثلما نفعه هذا الرجل، لا أعلم أحدا نفع طلاب النحو مثلما نفعهم هذا الرجل. كل الكتب المشهورة، كتب ابن هشام وغير ابن هشام، له عليها حواشٍ مفيدة جدا، مفيدة جدا للطلاب، له على هذه الكتب حواشٍ مفيدة جدا تتمم النقص وتوضح المشكل. وأقصد بالنقص يعني ما يحتاجه الطالب من المعلومات التي قد تغيب عنه ويكون المؤلف قاصدا لها مثلا، أو أن يذكر متممات، أو أن يذكر يكون المؤلف مثلا يقتصر على المشهور أو يهمل بعض الأبواب لغرض ما فهو يتمم هذا. وستعلمون إن شاء الله ما أقول في حاشيته على قطر الندى، لابد أن نقرأها ونحن ندرس قطر الندى، لابد أن نقرأها. نعم. وكذلك في حاشيته على شرح ابن عقيل على الألفية. نعم. هذا الرجل مفيد جدا رحمه الله، مفيد جدا. دائما انظر إلى الرجال بالنتيجة، ماذا قدمت؟ دعوكم من إنه قد فعل وإنه كان عبقريا ورد على فلان وفعل كذا، هذا كله تمجيد لنفس الشخص، تمجيد لذات الشخص. لكن ماذا تركت؟ ماذا نفعت؟ لماذا نفعت الناس؟ هذا هو. ما الذي يدلل على نفعك للناس؟ ما الذي تركته؟ هذا هو. لا أعلم أحدا من المعاصرين من هذه المجموعة المعاصرة المشهورة، لا أعلم أحدا نفع الطلاب مثل محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله. بالفعل كان إماما في النحو، كان إماما في العربية، وأفاد إفادة عملية، إفادة علمية ليست فقط فكرية، أفاد إفادة علمية. بعض الناس يفيدك عن فكره فقط، يعني يعلق على الكتب ويضع التعليقات ويضع التحقيقات ليفيدك عن فكره، ويكتب الردود على الناس ليفيدك عن فكره فقط، ككثير ممن رد على المستشرقين مثلا. نعم هذا جيد، هذا جيد، ولكن أتكلم عن نفس العلم، عن الاشتغال بذات العلم، وليس فقط عن ما يعكس فكرك وما يعكس كيفية ردك. هذا فقط نحن يعني بعض الناس يضيعون أوقاتهم في التمجيد، وقد يكون الشخص مجيدا فعلا في نفسه، لا أتكلم على الأشخاص الممجدين، لا إشكال في أن يكون بالفعل مجيدا في نفسه، ولكن أتكلم على الطالب الذي يضيع وقته في تمجيده. ونحن نحسن التطبيل والتسقيف، نحسنه جيدا، التصفيق والتطبيل نحسنه جدا، متعة عندنا، لذة أن تظل تثني على أحد أنت معجب به، أحد العلماء أو أحد الناس أنت معجب به، تظل تثني عليه تثني عليه تثني عليه، ثم ترى تجاوب الناس معك في الثناء عليه لتثبت لنفسك أنك بالفعل معجب برجل عظيم. تضيع وقتك وتضيع وقت الناس، تضيع وقتك وتضيع وقت الناس، والله والله العظيم تضيع وقتك وتضيع وقت الناس. تمجد في شخص أنت ما عليك منه، خلاص انتهى. تمجد. انظر إلى عمله هو وإلى قدر استفادتك منه، ربما يكون من هو أقل منه فكرا أو علما أنفع لك منه، وربما يكون هذا من فطنة هذا الذي تراه أقل، من فطنته هو يرى أنه لابد أن يفيدك. الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله لم يترك كلاما فكريا، لم يترك كلاما فكريا، لذلك أرى أنه من الصعب أن تغوص حول فكره من هو، بخلاف محمود شاكر مثلا. ولكن انظر إلى استفادتك من مؤلفات محمد محي الدين عبد الحميد. نعم، انظر إلى تعليقاته على الكتب. الناس فقط لا يشتغلون يشتغلون بالأشياء التي تشتهر. نعم، بالأشياء التي تنتشر في الناس والمعارك الأدبية وكذا، هذا جيد، ولكن لابد أن يكون بمقدار. لكن لماذا لا ينتشر انتفاع الناس من الشيخ محي الدين عبد الحميد؟ لأن الناس لا يدرسون النحو أصلا، يلتفون حول هذه العلوم. أما الذي يدرس النحو وينتهي من مراحله ويريد أن يستفيد فعلا ويعلم المؤلفين في هذا العلم والذين أفادوا في هذا العلم، فإنه يحفظ لهذا الرجل قدره، يحفظ لهذا الرجل قدره. نعم، جزاه الله خير الجزاء، في الحقيقة بذل جهودا واسعة جدا وكبيرة جدا، تدل على أنه كان يعتني بالعلم للعلم. ستعلمون هذا في حاشية قطر الندى، وفي شذور الذهب، وفي شرح ابن عقيل، وفي تقريبا كل كتب النحو من هذه المدرسة. نعم، نقول هناك التوكيد المعنوي، التوكيد. وانظروا إلى شيء كان ينبغي أن أذكره، انظروا إلى الشيخ محي الدين عبد الحميد إذا كتب للمبتدئ، والله هذا فن، والله العظيم هذا فن كبير جدا. إذا كتب، هو عالم كبير في النحو، انتبهوا، هو عالم وإمام كبير في النحو، كبير بالفعل، عالم كبير، إمام، ولكن على لغة المعاصرين. تعرف هذا من الكتب التي خدمها، لا يخدمها إلا الكبير، ومع ذلك لما أراد أن يضع شرحا للمبتدئين على الأجرومية استطاع أن يضبط نفسه وأن يضع لك شرحا يناسبك فعلا. هل تظن أنه وضع لك ما عنده في هذا الشرح؟ الشرح هذا ليس فيه شيء أصلا، شرح الشيخ خالد الأزهري أوسع منه، شرح الشيخ خالد الأزهري أوسع منه وأعمق منه. والشيخ محي الدين عبد الحميد لو أراد أن يعلو وأن يعقد لفعل. تعرفه من خدمته للكتب الكبيرة، ولكنه لما أراد أن يضع للمبتدئ، هذا فن، والله هذا فن، لما أراد أن يضع للمبتدئ، انظر كيف خرجت التحفة الثانية التي طارت بين الطلاب. ولو كان لن يستطع أن يتمالك نفسه ما طار هذا الكتاب هكذا وما نفع الطلاب. بعض العلماء لا يتملك نفسه، لأن هذا فن آخر لا علاقة له بالعلم، ربما يكون طالبا متوسطا، لا أقول شيخا كبيرا كمحي الدين عبد الحميد رحمه الله، ربما يكون شيخا متوسطا ولا قدرة له على أن يشرح للمبتدئ. إذا أراد أن يشرح، يشرح لمن هو فوق المبتدئ، وإذا نوى أن يشرح للمبتدئ لم يتمالك نفسه، توسع وذكر التفصيلات وكذا وكذا، هو متوسط. أما أن يكون الشيخ محي الدين عبد الحميد بهذه المكانة، بهذه المرتبة، ثم يضع لك شرح التحفة الثانية بهذا الشكل، هذا يدل على تمكن وعلى قوة في ذهنه، أنه يستطيع أن يتصور ماذا تريد أنت، ويستطيع أن ينزل بنفسه وأن يضع نفسه في مكان الطالب المبتدئ جدا، ويقول هذا يكفيه كذا فقط، ويعطيه هذا فقط هكذا. نعم، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. التوكيد المعنوي هو التابع الذي يرفع احتمال السهو أو المجاز في المتبوع، التابع الذي يرفع احتمال السهو أو المجاز في المتبوع. حينما تقول كنت أقول إن التوكيد المعنوي هو التابع الذي يرفع احتمال السهو أو المجاز في المتبوع، حينما تقول جاء زيد، جاء زيد، فربما يفهم من ذلك أنك سهوت، وربما يفهم من ذلك أن الجائي هو رسول زيد أو كتاب زيد، فتقول جاء زيد نفسه، ترفع كل هذه الاحتمالات. وحينما تقول جاء القوم، جاء القوم، ربما يفهم من ذلك أنه قد جاء أكثرهم، جاء أغلبهم، لكن تقول جاء القوم كلهم، جاء القوم كلهم، فهذا يعني أنك تؤكد وترفع احتمال المجاز. المجاز تقول جاء القوم وأنت تريد معنى آخر، تريد جاءوا أي جاء أغلبهم أو جاء أكثرهم، فتقول جاء القوم كلهم، تؤكد ظاهر ما أردت، تؤكد ظاهر كلامك، تؤكد حقيقة الكلام، وأنه لا يراد منه المجاز كما يشيع في العرف على أو في استعمال الناس. نعم. قال التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه. في رفعه تقول جاء زيد نفسه، فنفسه تعربها على أنها توكيد، وجاء القوم كلهم، فتقول كلهم توكيد للقوم. نعم. وفي نصبه تقول رأيت زيدا نفسه. تعرفون هذه الأشياء لها بقايا في استعمالنا. نعم، هو بعينه، هو بعينه كما يقول في مصر، هو بعينه، تقول أيوة أيوة بعينه، عينه هو عينه. نعم. وفي نصبه تقول رأيت زيدا نفسه ورأيت القوم كلهم. طبعا الإعراب هنا واضح، أليس كذلك؟ تقول في رأيت فعل وفاعل وزيدا مفعول به، وعلمتم كيف تعربون. ونفسه مؤكد لماذا؟ مؤكد لزيد. تقول نفس مؤكد لزيد، منصوب. لماذا منصوب؟ لأنه مؤكد، والمؤكد تابع، وتابع المنصوب منصوب، هكذا تقول، وتابع المنصوب منصوب. والهاء مضاف إليه، الهاء مضاف إليه، مبني على الضم في محل خفض بالإضافة. نعم. وتقول رأيت القوم كلهم، رأيت القوم كلهم، طبعا هم هذا ضمير، أما كل فهذا هو المنصوب، المنصوب هو كل، منصوب بماذا؟ منصوب بالتبعية، لأنه توكيد، منصوب بالتبعية للقوم. نعم. وخفضه تقول مررت بزيد نفسه ومررت بالقوم كلهم، مررت بزيد نفسه، فنفس مخفوض بماذا؟ بالتبعية، لأنه توكيد. وانتبهوا، التبعية ليست هي التوكيد فقط، التبعية ليست هي التوكيد فقط، وإنما التبعية كذلك ماذا؟ كذلك عطف البيان وعطف النسق والبدل والنعت. أنت تدرس الآن التوابع، تدرس الآن التوابع. نعم. فحينما تقول التبعية لا تكتفي بذلك، وإنما قل لأنه توكيد لكذا، أو لأنه بدل، أو لأنه نعت، أو لأنه معطوف وهكذا، معطوف يعني عطف نسق، أو لأنه عطف بيان وهكذا. لابد أن تحدد، وإلا باب التوابع كبير، كيف أعرف هل هو توكيد، هل هو نعت، هل هو بدل، كيف أعرف أنك تعرف، كيف أعرف أنك تعرف. أما بعد ذلك إذا صارت هذه الأشياء يعني مما لا ينتبه إليه بالنسبة إليك، فإذا جلسنا نعرب في قصيدة مثلا فقلت هذا بالتبعية، أنا لا أحتاج أن أسألك أن هل هو توكيد أم عطف بيان أم عطف بدل، أنت تعرف ذلك أصلا، أنا أعرف أنك تعرف ذلك، ونتجاوز عن هذه الأمور. أما الآن هذا مما تعلمته من بعض الأساتذة المحترمين الحقيقيين. نعم، يقول المبتدئ اجعله يعرب كل شيء بالتفصيل، المبتدئ ينبغي أن يعرب كل شيء بالتفصيل حتى نفهم أنه يفهم، بعد ذلك يتجاوز، خلاص نفهم أنه يفهم، خلاص انتهى الأمر. حينما تقول جاء زيد نفسه، فتقول نفسه هنا مرفوعة بالتبعية، أنا لا أريد أن أسألك هنا ولا يناسب أن أسألك هنا، يعني هي توكيد أم بدل، واضح أنها توكيد، وأنا أعرف أنك تعرف أنها توكيد. لو سألتك في مرحلة متقدمة من دراستك وأنت انتهيت من علم النحو وتغوص في لسان العرب في كلام العرب وفي الأدب، وسألتك هل هذا عن أنه توكيد حتى أعرف أنك تعرف، ها؟ حتى أعرف أنك تعرف، إذا سألتك هذا السؤال هذا ربما يكون فيه تقليل من شأنك. نعم. مررت بزيد نفسه ومررت بالقوم كلهم. نعم. قال وتعريفه، وتعريفه. نعم. تقول مررت بزيد نفسه وكلمت زيدا نفسه وجاء زيد نفسه. سؤال، أنتم درستم المعرفة والنكرة، التابع هنا، السؤال الآن لمن أحدد اسمه؟ التابع هنا كيف صار معرفة نفسه؟ كيف صار معرفة في جاء زيد نفسه أو كلمت زيدا نفسه أو مررت بزيد نفسه؟ كيف صار التابع هنا معرفة؟ بأي شيء صار معرفة؟ الوقت سريع، كن سريعا. من أين عرفته؟ طيب، من أحدد اسمه؟ من أين عرفت هنا أن نفسه في قول جاء كلمت زيدا نفسه أو نفسه في جاء زيد نفسه؟ أي نعم، نعم بالضمير، نعم بالإضافة إلى الضمير، نعم بالإضافة. طيب سؤال سريع، ما هي المعارف لنفس الشخص؟ ما هي المعارف بسرعة؟ اكتبها بسرعة، ما هي المعارف؟ نعم نعم لك. الضمير والعلم والمبهم وال والإضافة لما سبق. نعم. أخي الذي قال الاسم المبهم، هذا غير صحيح. الاسم المبهم أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. أين الاسم الإشارة والأسماء الموصولة هنا؟ هذا مضاف إلى الضمير، الضمير نفسه، الضمير نفسه معرفة، فإذا أضيف إلى الضمير صار معرفة. نعم، تحتاج إلى المذكرة. طيب سؤال هنا، لماذا لم يقل وتنكيره؟ قال وتعريفه ولم يقل وتنكيره، لماذا؟ لأن ألفاظ التوكيد كلها معارف، لأن ألفاظ التوكيد كلها معارف، فلا تتبع النكرات، هذا عند البصريين. يعني لا تقول جاء رجل نفسه، لماذا؟ رجل نكرة، هذا خطأ على مذهب الجمهور، على مذهب البصريين، هذا خطأ، هذا خطأ على مذهب البصريين، لأن نفسه معرفة، فلا تتبع النكرات، لا تتبع النكرات. نعم، فلا تقل جاء رجل نفسه، جاءت امرأة عينها، هذا خطأ عند البصريين، وإنما الصحيح أن تقول جاء زيد نفسه، زيد معرف معرفة بالعالمية، ونفسه معرفة بالإضافة إلى الضمير، وجاءت هند عينها، هند معرفة بالعالمية، وعينها معرفة بالإضافة إلى الضمير. نعم، ولا نتوسع في هذه المسألة في هذه المرحلة. ثم قال ويكون بألفاظ معلومة، ويكون بألفاظ معلومة الذي هو التوكيد يعني، ويكون بألفاظ معلومة. معلومة عند من؟ معلومة عند العرب، عرفوها بالتتبع والاستقراء، انتبه، عرفوها بالتتبع والاستقراء. لابد أن نسلم للعرب فيما تتبعوه واستقرأوه وفيما استعملوه. نعم، ولذلك لا نعدل عن هذه الألفاظ إلى غيرها، لا نعدل عن هذه الألفاظ إلى غيرها. قال وهي النفس، النفس، النفس يعني الذات، النفس يعني الذات. حينما تقول جاء زيد نفسه أي جاء زيد ذاته. نعم، والعين، العين هنا ما الأصل في العين؟ هو هذا الجزء من الإنسان، تلك الباصرة التي في وجهه، تلك الباصرة التي في وجهه، العين. نعم، فهو هنا عبر عن، عبر بها عن الذات مجازا، عبر بها عن بقية الذات مجازا، من باب التعبير بالبعض عن الكل، وهذا ما يسمى بالمجاز المرسل الذي علاقته الجزئية. تعلمون إن شاء الله تعالى في علم البلاغة أن المجاز ينقسم إلى مجاز مرسل وإلى استعارة. الاستعارة هو المجاز الذي علاقته المشابهة، والمجاز المرسل الذي علاقته أشياء لا تنتهي، منها الجزئية ومنها المجاورة ومنها السببية، أشياء كثيرة جدا، أشهرها الجزئية والسببية والمجاورة ربما. نعم، فتقول جاء زيد عينه، جاء زيد عينه، يعني هو بعينه، هو عينه. نعم، قال وكل وأجمع، وكل وأجمع، هذه هذان اللفظان يؤكد بهما للإحاطة والشمول، ترى فيهما خصيصة، ترى فيهما خصيصة، خصيصة يعبر بهما للإحاطة والشمول. تقول جاء القوم كلهم، جاء القوم كلهم. نعم، ولا يؤكد باللفظ أجمع غالبا إلا بعد كل، انتبه، لا يؤكد باللفظ أجمع غالبا إلا بعد كل، لكن هل يمكن أن يعبر به وحده؟ نعم، يمكن أن يعبر به وحده، يمكن هذا لا إشكال. تقول جاء القوم أجمعون، لكن الغالب في الكلام أن تقول جاء القوم كلهم أجمعون، ومنه قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فأجمعون غالبا لا يأتي إلا بعد كل، هذا غالبا، هذا غالبا، لكن ربما تستعمله استعمالا صحيحا ويكون وحده، لا يكون بعد كل. نعم، ويشترط في الإضافة إلى هذه الأشياء في المؤكدات، يشترط أن تضاف إلى ضمير يوافق المؤكد، يشترط أن يضاف إلى ضمير يوافق المؤكد، كما في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم، الأصل هو كل، هذا هو المؤكد، كل هذا هو لفظ التوكيد، وتوكيد معنوي كما عرفتم. وهذا الضمير هم يعود على الملائكة، ويشترط في هذا التوكيد في كل هذا أن يضاف إلى ضمير يعود على الملائكة. نعم، قال وكل وأجمع، ثم قال وتوابع أجمع، ها، وتوابع أجمع، هذه التوابع يؤتى بها للزيادة، لزيادة التوكيد، وتسمى توابع أجمع، ولذلك لا يؤكد بها استقلالا بل يؤتى بها بعد أجمع، لا يؤكد بها استقلالا. قال: وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع. ثم قال: تقول قام زيد نفسه. هذه أمثلة لما قلناه، ونحن ذكرنا هذه الأمثلة في خلال شرح أصول المسائل. تقول قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين. تلاحظ هنا أجمعين جاءت وحدها، وهذا صحيح، وهذا صحيح، لكن غالبا لا تأتي أجمعين إلا بعد كل. فقولك مررت بالقوم أجمعين، الغالب فيه أن تقول مررت بالقوم كلهم أجمعين. نعم. طبعا وذكرنا هذه الأمثلة. طبعا في أكتع وأجمع، في أكتع وأبتع وأصبع وأبصع، تقول جاء القوم كلهم أجمعون، أكتعون، أبتعون، أبصعون، مررت بالقوم كلهم أجمعين، أكتعين، أبتعين، أبصعين، ها، كلمت القوم كلهم، ها، أجمعين، أبتعين، أبصعين. نعم. وبذلك نكون قد انتهينا من باب التوكيد. يقول: ما معنى هذه الكلمات؟ هذه الكلمات في معانيها الأصلية بعيدة جدا عن معاني التوكيد التي استعملت فيها، بعيدة جدا عنها. فمثلا كلمة أكتع مأخوذ من تكتع الجلد، تكتع الجلد وهو اجتماعه. نعم. وأبتع مأخوذ من البتع وهو طول العنق. تعرفون هناك في مصر هناك اسم يسمى في الأحياء النازلة جدا، يعني البتعة. تعرف بتعة؟ هذا الاسم يسمى في مصر، يقول لك بتعة، تعال يا بتعة. بتعة هذا يعني طويلة العنق. أصله جيد. ثم ابتدي بأصحابه، نزلوا من هنا بتعة. هذا في العامية يعني بتعة، بتعة يعني طويلة العنق يعني. نعم. وأبتع هذا من الايه، من البتع الذي هو طول العنق. نعم. ولكن هذه الأشياء تجوهلت معانيها الأصلية، تجوهلت معانيها الأصلية، ولذلك لا ترونهم في يعني في كثير من شروح المبتدئين المبسطة جدا الميسرة جدا يذكرون معاني هذه الكلمات، لأنها تستعمل للتوكيد، تستعمل للتوكيد. أمامنا من الوقت، نعم أمامنا وقت، ننتهي على الأقل من التوابع، وإذا قدرنا أن ندخل في الموصولات. نعم. باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط، نحو قولك جاء زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. نعم. قال: باب البدل. البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، وهذا ما يفارق به عطف البيان، هذا ما يفرق به بينه وبين عطف البيان. التابع جامد وعطف البيان جامد، ولكن ويمكن لللفظ الواحد أن يكون بدلا وأن يكون عطف بيان. اللفظ الواحد يمكن أن يكون بدلا ويمكن أن يكون عطف بيان. نعم. ولكن ما الذي يفرق بين عطف البيان وبين البدل؟ انتبه، ما الذي يفرق بين عطف البيان وبين البدل؟ أنك في عطف البيان تكون قاصدا، تكون قاصدا للبيان، قاصدا لبيان الأول، يعني أنت تثبت الأول في ذهن السامع، في ذهن المخاطب، ثم تأتي بالثاني مبينا للأول، تأتي بالثاني مبينا للأول. أما في البدل فإنك تقصد به الحكم وتنوي تكرار العامل. انتبه، تنوي تكرار العامل. كيف؟ تقول مثلا جاء زيد، جاء زيد أخوك. إذا نويت عطف البيان فأنت تقول جاء زيد أخوك، أي الذي هو أخوك، الذي هو أخوك، وتقول جاء زيد أخوك وتنوي البدل. كيف تنوي؟ وكأنك حذفت، وكأنك حذفت زيد، كأنك حذفت اللفظ الذي هو الفاعل زيد ووضعت أخوك مكانه، جاء زيد جاء أخوك، فتنوي تكرار العامل. هذا هو الفرق بين البدل وبين عطف البيان. جاء زيد أخوك، أي جاء زيد الذي هو أخوك. جاء زيد أخوك، أي جاء زيد جاء أخوك. ولهذا تجدون العلماء يختلفون في تفسير، في تفسير، نعم، وفي إعراب القرآن. تفسير القرآن ينبني على إعراب القرآن. مثلا في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، يقولون فيها إنها عطف بيان، وبعضهم يقول فيها إنها بدل. كنت قد كتبت شيئا في هذا المعنى من قبل، وربما تكون هذه المقالة هي التي تنشر في مجلة صوت الجامعة في الهند الشهر القادم إن شاء الله، حول مشكلات في تفسير القرآن، مشكلات في تفسير القرآن، في إعراب القرآن. الكتب المعاصرة في إعراب القرآن تسرف جدا في ذكر الأوجه دون ذكر ما يرجحها، ذكر الأوجه الإعرابية. تعلمون أن الإعراب ينبني عليه المعنى، يعني بمعرفة الإعراب تعرف المعاني. فإذا أنت أتيت في الآية الواحدة وأتيت بكل وجه إعرابي يحتمله التركيب، فإنك ستنظر فتجد أن هذه الأوجه الإعرابية تعطي المعاني المختلفة، ثم هذه المعاني توضع بعد ذلك في ميزان الماذا؟ في ميزان البلاغة، توضع في ميزان البلاغة، فتترجح بعض المعاني على البعض الآخر. لا إشكال إذا كان، أو لا لوم على معرب القرآن إذا كان ينوي فقط أن يضع ما يحتمله التركيب، هذا لا إشكال. ولكن متى يكون إشكالا؟ يكون إشكالا حينما ينتشر عند الناس، وحينما يظن الطلاب، يعني حينما يجهل الأصل في هذا ويظنون أن ذكر الأوجه الإعرابية، أن ذكر الأوجه الإعرابية يعني أن الآية تحتمل كل هذه المعاني على سبيل المساواة، على سبيل التساوي بينها جميعا، وهذه مشكلة، لأن الأمر ليس كذلك. أنت في كلام الناس البلغاء لا تفعل هذا. إذا أردت أن تعرب نصا لكاتبه فتقول يمكن أن يعرب على كذا ويمكن أن يعرب على كذا، ولكن الأرجح أن يكون معربا على كذا، لأن هذا المعنى هو الذي يتناسب وبلاغة هذا الكاتب أو الأديب. تفهمون هذا الكلام؟ تفهمون هذا الكلام؟ مثلا في قوله تعالى، في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس، اختلفوا في إعراب ملك الناس، هل هو نعت، هل هو عطف بيان، هل هو بدل، هل هو بدل. ننظر إلى كونه بدلا وإلى كونه عطف بيان، أو حتى إلى كونه نعتا، لا إشكال. إذا نويته نعتا فتقول، فيكون المعنى تقدير الكلام قل أعوذ برب الناس الذي وصفه أنه ملك الناس. تقول جاء زيد العاقل، ها؟ جاء زيد العاقل، جاء رب البيت، قيم البيت. فقيم هنا قد يحمل هنا على النعت. نعم. وإذا أردت أنه عطف بيان فيكون معنى قولك قل أعوذ برب الناس ملك الناس، أي قل أعوذ برب الناس أقصد الذي هو ملك الناس، لا الذي يتصف بأنه ملك الناس، الذي وصفه أنه ملك الناس. هذا معنى آخر تماما، هذا معنى آخر. قل أعوذ برب الناس ملك الناس، أي أقصد ملك الناس. نعم. وإذا أردت أنه بدل فكما قلت يكون بقصد الحكم، بالقصد إلى الحكم، بنية تكرار العامل، كأنك أتيت بالكلام من جديد. ولذلك أحب أن أفسر هذا على أنه بدل، لأنه يكثر به المعنى. تقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس، كأنك قلت قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ بملك الناس. فهمتم؟ هو بدل منه، كأنك كررت العامل مرتين، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ بملك الناس. ولهذا فهذا الباب لابد أن يفتح في إعراب القرآن، ولابد أن يأتي النحوي الذي يعرب القرآن فلا يكتفي بهذه الأوجه الإعرابية، وأن يذكر الأوجه الإعرابية دون أن يرجح من جهة البلاغة. يختلف بعد ذلك مع غيره، لا إشكال في ذلك، هذا أمر طبيعي، والاختلاف في الفقه لا يمنعنا أن نبحث في الفقه. الاختلاف في فهم الأحاديث والآيات لا يمنعنا، ولا يرفع فرض البحث في الأحاديث والآيات، وإلا لما اختلف الفقهاء في شيء، ويتجنبوا كل ما يختلف فيه. لأن البعض قد يقول لك وإذا أرادوا أن يرجحوا بلاغيا سيختلفون. أقول فليختلفوا، وما الإشكال؟ وسيكون هناك جزء كبير جدا متفق عليه كذلك. إذا أرادوا أن يرجحوا بهذه الأوجه، أن يرجحوا أحد هذه الأوجه الإعرابية لأنه يؤدي إلى معنى أبلغ في حق القرآن، فأقول هنا سيتفقون في جزء كبير جدا من هذه الترجيحات. نعم. ثم لو اختلفوا في كل جزئية هذا لا يرفع وجوب المعرفة ووجوب الترجيح، لأنه بالفعل القدر المتيقن منه أنه ليس كل وجه إعرابي صالح للتركيب صالحا لأن يكون للقرآن، ليس كل وجه إعرابي صالح للتركيب صالحا لأن يكون وجها إعرابيا في القرآن. نحن جميعا نتفق على أن القرآن في الذروة من البلاغة، فإذا كان في الآية الواحدة ثلاثة أوجه، إذا كان في الآية الواحدة ثلاثة أوجه من الأوجه الإعرابية، وكان أحد هذه الأوجه متدنيا جدا، يعني نازلا جدا ويؤدي معنى ضعيفا جدا، وكان أحد هذه الأوجه يعطي معنى عال جدا، في حق القرآن لا يجوز لك أن تقول إن القرآن يحتمل هذا الوجه الضعيف، لا يجوز لك أن تقول إنه يحتمله. الذي يحتمله هو التركيب من حيث كونه تركيبا، أما من حيث كونه قرآنا فلا. فهمتم؟ نعم. لا أستطيع أن أقول ما الوجه الأرجح في هذه الآية هكذا، أنا أميل إلى البدل، شعوري بالآية إلى البدل. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ بملك الناس، قل أعوذ بإله الناس، وهكذا أكرر العامل. أنا شعوري معها أنها بدل أكثر من شعوري قل أعوذ برب الناس الذي صفته أنه ملك الناس، الذي أو قل أعوذ برب هذا النعت، أو قل أعوذ برب الناس الذي قل أقصد ملك الناس، ها؟ أقصد ملك الناس، لا، هذا أيضا نعم هو معنى واضح وجيد وقوي. نعم، قل أعوذ برب الناس أقصد ملك الناس، لا، الذي يعني ينغرز أكثر في قلبي وفي مشاعري، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، لا أستطيع أن أرجح هكذا بإطلاق، أنا أطرح الباب فقط، أما الخوض فيه فشيء آخر. قضية التفسير هذه قضية خطيرة، ولا أدري أصلا إذا كنت سأفسر القرآن في عمري أو لا، هذا لا أدري حوله. يعني التفسير القرآني خطير جدا، لأنه قول يعني قول عن الله سبحانه وتعالى، تقول الله يريد هنا كذا. ستجدون في قطر الندى إن شاء الله تعالى ابن هشام يفسر آية هي عند الناس واضحة جدا، فيقول فالمعنى والله أعلم كذا وكذا، كأنه حينما أقبل على تفسير آية خاف فقال والمعنى والله أعلم كذا وكذا. لكن أنا لي فقط مع نفسي أنا أن وبما درسته من اللغة أن أرى بعض الوجوه وأن أستعملها في نفسي، خاصة إذا كانت هي تؤثر في أنا أشعر بواقعها عندي أنا، أما أن أجزم أنها الأرجح وكذا هذا لا أستطيعه. هذا ربما إذا أنت بعد أن تعرف النعت وعطف البيان والبدل ربما تقرأين بعض الآيات وهذه الآية بعينها، هذه السورة بعينها، فتشعرين بأن النعت أفضل بالنسبة إليك، أو تشعرين بأن البدل أفضل، أو بأن عطف البيان أفضل، أنه يكون أوقع في نفسك أنت، ولن يزيد على ما فعلته أنا، سيكون هو نعم هو هذا توكيد، ماذا توكيد لفظي. قال باب البدل قال إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، يريد يعني من الرفع والنصب والخفض والجزم، ثم قال وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، هذا يسمى بدل الكل من الكل، بدل الشيء من الشيء، تقول جاء زيد أخوك، نعم، يكون البدل والمبدل منه متساويين في المعنى، يكون البدل والمبدل منه متساويين في المعنى. ثم قال وبدل البعض من الكل، تقول أكلت الرغيف ثلثيه، بدل البعض من الكل، يعني حينما أتيت بالبدل أتيت به بعضا من الكل، وهذا البعض قد يكون الأقل، قد يكون النصف، قد يكون الأكثر، لا إشكال في ذلك. نعم، ويجب في هذا أن يضاف إلى ضمير عائد على المبدل منه، انتبهوا، يجب في هذا أن يضاف إلى ضمير عائد على المبدل منه، تقول أكلت الرغيف ثلثه، ليس ثلث فقط ثلثا، لا ثلثه. نعم، وبدل الاشتمال، انتبهوا، هذا لابد أن أشرحه لكم لأنه في الشرح قد لا يكون واضحا في الكتاب، يعني بدل الاشتمال، تقول نفعني زيد علمه. ما معنى الاشتمال؟ أن يشتمل المبدل منه على البدل بأي صورة أو طريقة غير أن يكون جزئية. انتبهوا، أنت تقول أكلت الرغيف ثلثه، الثلث جزء من الرغيف، أكلت الرغيف ثلثيه، الثلثان جزء من الرغيف، أليس كذلك؟ لكن نفعني الأستاذ علمه، يعني أنت تريد بعد أن ذكرت معنى صحيحا وهو نفعني الأستاذ، ثم ذكرت ما الذي نفعك منه تحديدا، فقلت نفعني الأستاذ علمه، أي علمه هو الذي نفعني، علمه منه هو الذي نفعني. هل العلم جزء من الأستاذ كما أن الثلث جزء من الرغيف؟ ها؟ هل هو كذلك؟ نعم صحيح، لأنه لا يتعلق بالجرم، لا يتعلق بالمادة. نعم. أي صورة، أي طريقة يحدث بها هذا التعلق أو يحدث بها هذا الاشتمال أو هذه الإحاطة أو هذه العلاقة غير أن تكون الكل والبعض، فهذا يسمى بدل الاشتمال. بدل الاشتمال. نعم. تقول مثلا، انظر انظر، تقول مثلا: نفعني الثوب جودته، نفعني الثوب جودته. هل الجودة جزء من كل من الثوب؟ ها، هل الجودة كونه جيدا، كونه ماركة، ها، كونه جيدا، هل هو جزء من كل من الثوب؟ لا، ولكن الثوب اشتمل على الجودة أيا كانت كيفية هذا الاشتمال، أيا كانت كيفية هذا الاشتمال، المهم أنه اشتمل عليه بأي طريقة غير أن تكون الكلية والجزئية. نعم. خرجت في يوم حار جدا فلبست ثوبا أبيضا، لبست ثوبا أبيضا، فقلت: نفعني الثوب بياضه. هل البياض جزء من كل من الثوب أم هو عرض للثوب؟ ليس جزءا، ليس جزءا، إنما هو عرض للثوب، إنما هو عرض للثوب. نعم. فهذا هو بدل الاشتمال. قال: وبدل الغلط، وهذا يسمى بدل التوضيح. بدل التوضيح، تعلمون، وكأني ببدل الغلط ليس شيئا من النحو أصلا، تخيلوا حتى تفهموا هذا البدل، بدل الغلط، وكأني به ليس من النحو أصلا. أنت تقول مثلا كما في المثال الذي سيذكره بعد ذلك: رأيت زيدا الفرس. هل أنت هنا تصف زيدا بأنه فرس؟ لا، رأيت زيدا الفرس، لا لا، أنت أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فقلت رأيت زيدا ثم قلت الفرس، وكأنهم وضعوا هذا الباب في النحو لأن سائلا سيسألك، انتبه، لأن سائلا سيسألك: ما الذي جعلك تقول الفرس؟ فتقول له: هذا بدل، هذا بدل غلط، أي بدل من غلط غلطت فيه، وهذا الغلط موقعه في الإعراب مرفوع، موقعه في الإعراب فاعل مرفوع، فرفعت الفرس، جاء زيد الفرس، أو رأيت زيدا الفرس، فتقول الفرس، يقول لك: لماذا جعلتها الفرس؟ فتقول له: لأنه بدل من غلط، أنا غلطت في كلمة، وهذه الكلمة موقعها منصوبة على المفعولية رأيت زيدا، ولكنه ليس بزيد في الحقيقة، أنا غلطت فأتيت مكان هذا اللفظ، رأيت أتيت مكانه بماذا؟ بالفرس، باللفظ الصحيح، فهذا بدل الغلط. فكأنك قلت من الأصل رأيت الفرس، فهمت؟ وكأني به ليس أصلا من يعني ليس من أبواب النحو، إلا أن يكون مفعولا به، أو أن يكون مرفوعا، أو أن يكون منصوبا، نعم، أو أن يكون مخفوضا. نعم. تقول: رأيت زيدا الفرس، جاء زيد الفرس، هكذا هكذا البدل غلط، هكذا تقوله: جاء زيد الفرس، رأيت زيدا الفرس، الفرس، ها، مررت بزيد الفرسي، مررت بالفرسي وليس بزيد، معذرة، فهمتم؟ بدل الغلط، فتعطيه حكم الغلط، وكأن سائلا يسألك: لماذا جعلته على هذا الإعراب؟ فتقول: هذا بدلا من كلمة هي غلط، وهذه الكلمة إعرابها كذا، فأنا قصدت كذا من الأصل، فهمتم؟ هذا بدل الغلط، وهذا هو ما يجعله يوضع في علم النحو. فهمتم؟ نعم. ثم قال نحو قولك جاء زيد أخوك يمثل بدل الشيء من الشيء، نحو قولك جاء زيد أخوك، ثم يمثل بغدر البعض من الكل، أكلت الرغيف ثلثه. ها؟ ونفعني زيد علمه، هذا بدل الاجتماع. ورأيت زيدا الفرس، هذا بدل ماذا؟ ها؟ بدل الغلط. انتبه، لا تظن أن رأيت زيدا الفرس يعني القوية، لا لا، رأيت زيدا إذا أردت أن تكتبها أنت بأسلوب عصري ينفعك أو تفهمه، رأيت زيدا ثم نقطتان أو ثلاث نقاط الفرس. فهمت؟ هذه لغتنا نحن نكتب بها. نعم. ورأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه، هذا واضح أليس كذلك؟ طب أسألكم سؤالا نختم به، هل نختم أم ندخل في المنصوبات؟ نختم أم ندخل في المنصوبات؟ أنتم مستعدون؟ نحن قربنا الساعتين أليس كذلك؟ طيب هل يمكننا أن نعمل محاضرة جديدة؟ يعني أن ننتهي من هذه المحاضرة ونستريح قليلا ثم نبدأ في محاضرة جديدة؟ نعم. طيب في الغالب عندكم محاضرة في الغد إن شاء الله. نعم. أسألكم سؤالا أختم به، لماذا لا يكون هناك بدل نحن عندنا بدل ماذا؟ بدل البعض من الكل، لماذا لا يكون عندنا بدل الكل من البعض؟ لماذا لا يكون عندنا بدل الكل من البعض؟ لماذا لا أقول أكلت ثلثه الرغيفة؟ لماذا لا أستعمل البعض في الكل كما استعملت الكل في البعض؟ طيب ولنكن في المعنى، لماذا لا أستعمله كذلك؟ لأن الرغيف هو المقصود بالحكم وليس الثلث. كيف؟ المقصود بالحكم الثلث بدليل أنني أبدلت. طيب اجعلوا ذلك واجبا عليكم ونتناقشه إن شاء الله تعالى، ويمكن أن يعني حتى من يستمع إلى هذه المحاضرات ليستفيده يمكن أن نتناقشه في أول المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، لكن فكروا فيه. نعم، اجعلوه واجبا شخصيا وليس جماعيا كما في درسنا هذا. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.